وهذه لامية العرب لشمس بن مالك الأزدي الملقب بالشنفرة. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ولي دونكم أهل نسيد عملس، وأرقط زلول وعرفاء جيأل، هم الأهل لا مستودع السر دائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل. وكل أبي واسل غير أنني إذا عرضت أولي الطرائد أبسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما كن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجن. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض أصليت وصفراء عيطل، هتوف من الملس المتون يزينها، رصائع قد نيطت إليه ومحمل. إذا زل عنها السام حنت كأنها مرزات عجلة ترن وتعول، ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبالها وهي بوهل، ولا جباء أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل، ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل، ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحن. ولست بعل شر دون خيره ألف إذا ما رعته اهتاج أعزل، ولست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوج للعز في يهماء هوجن. إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل، أدوم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل، وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. ولولا اجتناب الذئم لم ينف مشرب يعاش به إلا لدي وما كلوا، ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الذئم إلا ريثما أتحول. وأطوي على الخمس الحوايا كمن طوت خيوط تماري تخاط وتفتل، وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحن. غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل، فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل. مهلهلة شيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر تتقلقل، أو الخشرم المبعوث حذحذ دبره محابيض أرداه النسام معسل. مهرة تنفوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل، فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق عليا أثكل. وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزت مرمل، شكى وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت، ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل. وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم مجمل، وتشرب أسآر القطى الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتسلسل. أممت وأمت وابتدرنا وأسدلت، وشمر مني فارط متمهل، فوليت عنها وهي تكبو لعقره يباشره من هذا قول وحوصل. كأن وغاها حجرتيه وحوله أضاميم من سفر القبائل نزلوا، توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أزواد الأصاريم منهل. فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركض من أحاضة مجفل، وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدأة به سناسن قحن. وأعدل منحوظا كأن فصوصه كعاب دحاها لاعب فهي مثل، فإن تبتئس بالشنفراء أم قسطل لما اغتبطت بالشنفراء قبل أطول طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيها حم أول تنام إذا ما نام يقضى عيون وحذاذا إلى مكروهه تتغلغل وإلف هموم ما تزال تعوده عيادا كحمى الربع أو هي أثقل إذا وردت أصدرت ثم إنها تذوب فتأتي من تحيت ومن علو فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتناعل فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أفعل وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتبذل فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغنى أتخيل ولا تزدهر الأجيال حلمي ولا أرى سؤلا بأعقاب الأقاويل أنمل وليلة أحسن يصطل القوس ربها وأقطعه اللاتي بها يتنبل دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما أبدأت والليل أليل وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل فقالوا لقد هرت بليل كلابنا فقلنا أذيب عس أم عس فرعون فلم تك إلا نبات ثم هرمت فقلنا قطات الريع أم ريع أجدل فإن يك من جن لأبرح طارقا وإن يك إنسا ما كهل إنس تفعل ويوم من الشعرى يذوب لؤابه أفاعيه في رمضائه تتململ نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إلا الأدحمي المرعبل وضعف إذا هبت له الريح طيرت لبائد عن أعطافه ما ترجل بعيد بمس الدهن والفلي عهده له عبس عاف من الغسل محول وخرق كضار الترس قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل وألحقت أولاه بأخراه موفيا على قنة أقعي مرارا وأمثل ترود الأراوي الصحن حولي كأنها عذار عليهن الملاء المزيل ويركضن بالأصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل. مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض.